ها ما في أسئلة مكتوبة؟ لحظة الأسئلة المكتوبة يا حجاج. نعم في أسئلة مكتوبة يا عبد العزيز؟ لا لا ما في. ما في أسئلة مكتوبة؟ ما في. نعم سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول يقول السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو مرات، وهل يصلى عنده أو لا يصلى عنده ركعتين؟ يا إخوان اسمعوا، الله جل وعلا أمرنا بالاتباع ولم يأمرنا بالابتداع، وأمر وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. الصحابة رضي الله عنهم ما كان منهم واحد يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، ما كان فيما علمنا ما كان أي واحد من الصحابة يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه إلا ابن عمر إذا قدم من السفر. الصحابة كانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد. الآن إذا دخلت من باب المسجد للصلاة ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ليس كذلك؟ نعم. إذن نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة في اليوم؟ لكن من المسجد، من الباب، من باب المسجد، ولا نذهب إلى القبر، لا نذهب إلى القبر. لكن من أراد أن يذهب إلى القبر مرة واحدة بناء على ما كان يفعله ابن عمر لا بأس، لكن الأفضل أن يكتفي بالسلام والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل من باب المسجد. أما صلاة ركعتين عند القبر فهذا محظور، هذا محظور يا إخوان. اسمعوا الأنبياء كافة، كل نبي أرسل وبعث إلى أمة أول ما يؤمر أن يأمر قومه بماذا؟ بالتوحيد، أليس كذلك؟ لأنه إذا صح التوحيد نظر في سائر الأعمال، وإذا لم يصح التوحيد لم ينظر في سائر الأعمال. فالتوحيد التوحيد يا إخوة، التوحيد توحيد، الله بعث الأنبياء جميعا بالدعوة إلى التوحيد. فإياي وإياكم والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا إذا مات على الشرك، أما إذا تاب فمن تاب يتوب الله عليه. إذن الخلاصة، الخلاصة الأفضل والأكمل أنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت من باب المسجد للصلاة، ونسلم ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في اليوم مرات كثيرة، سواء كان باب المسجد النبوي أو المساجد أخرى. فهمتم يا إخوة؟ وأيضا من رحمة الله جل وعلا أن المسلم لو سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب أو في أقصى المشرق الملائكة تبلغ الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مخدومين يا إخوة، الله جل وعلا خدم المسلمين وأراحهم، لأن هذا الدين ختم الله به الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله أكرمكم يا أمة محمد، أكرمكم بالإسلام، فتمسكوا بالإسلام وصححوا العقيدة، اجعلوها عقيدة صافية حتى تلقوا الله جل وعلا. لأن شريعتنا شريعة توقيفية، شريعتنا شريعة توقيفية لا نقول فيها إلا بدليل، بدليل شرعي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يقول لو كان الدين بالرأي كنا نمسح هكذا في الخف، لكن الدين ما هو بالرأي. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه هكذا. الدين ما هو بالرأي، الدين بالنص، خصوصا العقيدة بالنص. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. بعض الإخوة الذين يأتون للحج أو العمرة يقولون أوصاني قريبي أو صديقي أو صاحبي أو كذا أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية تنفذ يا إخوة؟ هذه الوصية تنفذ؟ يعني يسلم إذا جاء إلى من أوصي بهذه الوصية، إذا جاء إلى الرسول المسجد النبوي يبلغ هذه الوصية للرسول؟ الجواب لا، لأن هذه الوصية يعني لم يكن دليل يدل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. نقول إذا قال لك هذا قل صلي وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من مكانك، من مكانك. نعم شيخ. نعم ها ها ايش ها الحاج يقول الهدي، الهدي الآن فيه شركة يعني تأخذ الهدي وتعطي سند، سند الهدي، فأنت مذهب تأكدوا لا تدفعوا، لا تدفعوا الهدي إلا لجهة موثوقة مثلا بنك الراجحي أو الإنماء أو غيره من الجهات الموثوقة، لا تدفعوا إلى بعض الجهات المشبوهة غير الموثوقة. نعم لا يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة لحظة نعم يا شيخ. لا يدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسقت الهدي على أن التمتع أفضل؟ بلى، ما ذكرنا هذا لكم؟ ذكرنا هذا يا إخوة ولا لا؟ ذكرنا هذا، يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يدل على يدل على التمتع، على أفضلية التمتع، وهذا عليه الأكثر. والتمتع ورد فيه 27 حديثا. يقول أحد العلماء يقول يا أبا عبد الله، يعني يقصد الإمام أحمد، كل شيء فيك حسن إلا خلة الواحدة. قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج للعمرة. قال كنت أظن أن لك عقلا، كيف لا أقول بذلك وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 صحابي. نعم الشنطة دي مع الإحرام تجوز؟ هي تجوز، تجوز إن شاء الله. نعم هنعمل عمرة لأمي ولا لأبوي قبل العيد ولا بعد العيد؟ على كل، أنت إن فعلتها قبل العيد أنت متمتع، عليك يعني هدية التمتع، وإن عملتها بعد العيد ما عليك شيء. نعم ها ها الإحرام من نية خطأ أم لابد من صلاة ركعين داخل؟ لا لا، الآن سيأتي إن شاء الله الكلام في الباب الذي يلي هذا الباب. الإحرام بالنية، الركعتان مستحبة عند أهل العلم، ما ليست واجبة. أنا هنا في الهوتيل في المدينة. إيه. تمشي المكة. اللبس يا حجاج، اللبس يا حجاج، والاغتسال لو اغتسلتم في الفندق ولبستم لا حرج، ما في حرج، لكن النية دخول، نية الدخول في النسك الأفضل أن تكون من الميقات، الأفضل أن تكون من الميقات. أنا راح نحج من عمرة على والدة الله يرحمها. ها. لما نجي الحج على أمك والعمرة عليا. هي يجوز لكن تكون متمتع. متمتع نعم. ها؟ ولو كان مخيط، لو كان في مخيط، لكن المخيط كباسين جائزة لك، لا تكون كثيرة، لا تكون. في أسئلة. لحظة لحظة يا حجاج. في أسئلة. ها؟ في أسئلة. في أسئلة. رقية. طيب اقرأ لحظة يا حجاج، اقرأ. لحظة لحظة يا حجي بعد. نعم. يقول السائل ها؟ ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا نقول عند الزيارة؟ يا إخوان تكلمنا على هذه المسألة، ما حكم زيارة النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا نقول عند الزيارة؟ بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم من أراد أن يزور مرة واحدة لا بأس، ويقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم يتحول يمينا قليلا ويسلم على أبي بكر، ويتحول يمينا قليلا ويتحول ويسلم على عمر. لكن قلنا لكم هذه ليست واجبة، يعني هذه الزيارة ليست واجبة، ما كان يفعلها من الصحابة إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، وما يفعله بعض الإخوة من التكرار على هذا المكان على القبر هذا خلاف الشرع وخلاف السنة، ويأثم على هذا الأمر. نعم نعم اقرأ. يقول السائل هل يجوز للحاج المفرد أن يأتي بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج؟ نعم، إذا فرغ من أعمال الحج له أن يأتي بعمرة، إذا فرغ من أعمال الحج له أن يأتي بعمرة. نعم. يقول السائل ما الفرق بين ذبح شاة والهدي ونحر يوم العيد، وكيف العمل بهما يوم العيد بالأضحى؟ الهدي يا إخوة، الهدي إما أن يكون شاة وإما أن يكون سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الهدي. شاة يعني يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ولو أراد الإنسان أن يهدي بدنة كاملة لا بأس، لكن أقل الهدي شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. يقول السائل زوجتي قدمت المدينة المنورة. أولا المكتوبة يا أخوة. نعم. زوجتي قدمت المدينة المنورة وهي حائض، فماذا تفعل؟ وماذا لو ذهبت إلى البلد الحرام قبل الطهر؟ وشكرا جزيلا لكم. سمعتم السؤال؟ يقول زوجته تتحاجة وحاضت الآن في المدينة، فماذا يفعل؟ مثل هذه المرأة يا إخوة، مثل هذه المرأة تدخل العمرة على تدخل الحج على العمرة، تكون قارنة إذا كانت إذا أرادت أن تحرم بالعمرة، تحرم بحج وعمرة، بعمرة وحج، أو تحرم بحج فقط، لأن الحج ويعني الحج الإفراد والقران الذي هو العمرة والحج هذا لا يشترط فيه، لا يجب الطواف عليها إذا قدمت إلى البيت، تنتظر حتى ترمي جمرة العقبة وتطهر ثم تطوف. أما التمتع لا، التمتع يعني يجب عليها أن تطوف طواف القدوم، لأن طواف القدوم هو طواف العمرة، والحائض هنا ما يمكنها أن تطهر قبل يعني وقد حاضت هنا، فتحرم بحج فقط أو تحرم بعمرة وحج وتبقى بإحرامها. نعم. لا، الحج المفرد ما عليه هدي. لا، الضحية سنة، من استطاع الضحية فهي سنة أفضل لو قادر. نعم. يا إخوان الحاج يسأل عن تكرار العمرة، تكرار العمرة إذا اعتمرت أنت، يقول متمتع هو، وإذا اعتمرت اسأل الله القبول وحج واسأل الله القبول. تكرار العمرة ما ورد به نص في شريعتنا، ما ورد به نص، ولشريعتنا توقيفية يا إخوان، توقيفية شريعتنا، ما نقول فيها إلا بنص. نعم. باقي أسئلة مكتوبة. يقول السائل نعم، إذا نوى الإفراد ثم بعد أن وصل مكة أراد أن يغلق النية ويتمتع، هل يجوز له ذلك؟ نعم نعم، من أحرم بالحج مفردا هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفعلوه، من أمر من لبى بالحج مفردا وصل إلى مكة له أن يقلب الحج إلى عمرة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقصر ثم يحل الإحرام ويبقى حلال إلى يوم التروية ويحرم بالحج. نعم. الثلاثة الأيام لغير القادر على الهدي تبدأ إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج يصوم الثلاثة الأيام، فإذا لم يتمكن يكملها في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. الأفضل القبض، هكذا الأفضل القبض. أنت من أي بلاد؟ في سؤال كلمة أنتم الشيخ. عندكم المالكية؟ لا، الإرسال، أي لكن مذهب المالكية فيه قولان، العراقيين القبض والحجازيين الإرسال، والصحيح القبض، لأن مالك رحمه الله ذكر حديث القبض في الموطأ، مالك رحمه الله ذكر حديث القبض في الموطأ، حديث وائل بن حجر، ومالك أرسل حينما ضرب حتى فكت ذراعه ما استطاع أن يقبل، فعلى كل حال الأفضل القبض، الأفضل القبض. نعم. لا، هذا عليه دم، عليه ذبيحة، عليه ذبيحة الفقراء الحرم على الصحيح، وهذا قول الجمهور. نعم. نعم. لا لا، في محلك تحرم بالحج من محلك، هنا محلك أو في أي مكان، من في أي مكان متمتع في أي مكان، يعني الحج تحرم به من أي مكان في مكة، ليس بشرط أن يكون في محل حلال العمرة. ليس واضح. نعم لا. ليس واضح. لا ليس واضح. نعم نعم. إيش إيش شير. نعم شير. ما حكم لحظة يا حجاج، لحظة يا حجاج. نعم نعم. ما حكم من نقض عليه؟ يقول الحاج ما حكم من انتقض عليه الوضوء وهو يطوف؟ الجواب يخرج ويتوضأ ويكمل الطواف. بعض العلم يقول يكمل الطواف، لكن الأفضل أن يبدأ من البداية. نعم نعم. يقول السائل هل يجوز بالدعاء في الحج لمن حملون أمانة الدعاء عند الحج؟ لا لا يجوز يا إخوان، أي عبادة حملك إياها إنسان لا تؤديها. لماذا؟ لأن خلاف الشرع. العبادة يؤديها صاحبها، العبادة يؤديها صاحبها لا يؤديها غيره. أي نعم نعم. عند يقول عند جمهور أهل العلم واجب، والدليل يدل عليه، الدليل يدل عليه، وعند جمهور أهل العلم واجب من واجبات الحج. لا لا إذا فعل عليه فدية، إذا فعل يعني على كل حال إذا لبس ملابس الحرم عند الدخول أو بعد الدخول، المهم الفدية استقرت عليه لأنه تجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات. يحرم ملابسه، إذا أحرم بملابسه يخير فدية الأذى، عليه فدية الأذى بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.